بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما مصحوبا بالعمل، إنك ربنا على كل شيء قدير. نبدأ إن شاء الله تعالى في هذه الليلة الطيبة المباركة بتدارس هذه الرسالة القيمة التي وضع الله عز وجل لها القبول، والمعنونة بعنوان الأربعون النووية. هذه الرسالة من أنفس ما جمعه الإمام النووي رحمه الله تعالى، ولم يزد فيه على أن جمع رحمه الله تعالى جملة من الأحاديث المتعلقة بأحكام الإسلام ومبانيه العظام وما يحتاج الناس إليه في كل أمور دينهم، في العبادات والمعاملات والأنكحة والحدود والأخلاق والعقائد وغيرها مما اشتملته هذه الأحاديث التي جمعها رحمه الله تعالى في هذه الرسالة. وهذه الرسالة كما طلب الإخوة سيكون إن شاء الله تعالى تدارسها عبر 7 مجالس في هذا اليوم، هذه الليلة مجلسين بعد المغرب وبعد العشاء، ويتبقى لنا 5 مجالس. سنحاول إن شاء الله تعالى أن نقف عند شرح هذه الأحاديث شرحا ليس مملا ولا مخلا، شرح متوسط، ونسلط الضوء على أهم ما يحتاج إليه في بيان بعض المسائل المتعلقة بهذه الحديث التي جمعها. وكما جرت العادة في بداية كل درس أن يبدأ بالتعريف بالمؤلف والمؤلف. المؤلف هو الإمام أبو زكريا يحيى ابن شرف ابن مري ابن حسن النووي، ويقال النواوي رحمه الله تعالى، ونسب رحمه الله تعالى إلى بلدة نوى من قرى حوران في جنوب الشام، اليوم جنوب دمشق، وهي بلدة معروفة. وولد رحمه الله تعالى 31 و600، وتوفاه الله عز وجل 76 و600، يعني أنه عاش رحمه الله قرابة أقل من 46 سنة. وهذا العمر القصير خلف الإمام النووي رحمه الله تعالى لأمة الإسلام إرثا عظيما، وليس فقط كتاب الأربعين، وإنما خلف إرث عظيم، منها على سبيل المثال للحصر كتاب الأذكار للإمام النووي، وهو من أنفس كتبه رحمه الله تعالى، وهو كتاب يقع في مجلد كبير، تكلم فيها عن الأذكار وفضلها وبيان أو شرح ألفاظها وبيان الأحكام الفقهية المتعلقة بها، وهو كتاب نفيس حقيقة. ولعل من كتبه التي وضع الله لها القبول أيضا، وهي معلومة لدى الصغير والكبير، كتاب رياض الصالحين، رياض الصالحين، وهذا الكتاب لا يكاد يخلو منه مجلس ولا مسجد ولا يستغني عنه خطيب ولا واعظ ولا طالب علم. كتاب ترجم أيضا في هذا الوقت إلى هذه الأزمنة إلى 10 اللغات. من كتبه النفيسة رحمه الله تعالى هو شرح صحيح مسلم، سماه المنهاج في شرح صحيح مسلم للحجاج، ويعد من أفضل شروح صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وهو الذي قام بتبويب أبواب صحيح مسلم. فالإمام مسلم رحمه الله لم يبوب كتابه، إنما الذي قام بتبويب الكتاب هو الإمام النووي. فكل ما ترونه من تبويب اليوم على صحيح مسلم هو صنيع الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه. ومن كتبه القيمة في الفقه كتاب المجموع شرح المهذب، وهذا الكتاب يعد من كتب الفقه المقارن، وإن كان هذا الكتاب يعني مختص بشرح المهذب للإمام الشيرازي، إلا أنه أيضا جمع رحمه الله تعالى ذكر الخلاف العالي كعادة الكتب المطولة مثل كتاب المغني، وذلك كتاب المغني لابن قدامة وكتاب المجموع شرح النووي، المجموع شرح المهذب للنووي، يعد من أنفس الكتب التي يحيل عليها أهل العلم رحمه الله تعالى في ذكر الخلاف بين الفقهاء. لكن الإمام النووي كما تعلمون لم يتم هذا الكتاب، وإنما توقف فيه عند باب الربا أو كتاب الربا، وأكمله الإمام المطيعي رحمة الله تعالى عليه، وهو يعد من الكتب القيمة في بابه. ولم يترك الإمام النووي رحمه تعالى الكلام حتى فيما يتعلق أو التأليف فيما يتعلق في آداب القرآن الكريم، فألف رحمه الله كتابه التبيان في آداب حملة القرآن. كل من حفظ كتاب الله أو شرع في حفظه لا ينبغي عليه أن يترك قراءة هذا الكتاب، وهو كتاب موجود في جزء صغير لكنه كتاب قيم، تكلم فيه عن آداب القرآن الكريم وآداب حامل القرآن وآداب الحافظ، وركز رحمه الله تعالى على تزكية النفوس فيما يتعلق خاصة في من أتم كتاب الله عز وجل ومن الله عليه بحفظه. فالقرآن لا ينتفع به من حفظه دون أن يعمل به، ولا ينتفع به من لم يتأدب بآدابه. فالإمام النووي كان قصده في تأليف هذا الكتاب هو هذا الباب المهم، وهو كما ذكرنا بيان آداب حملة القرآن. الإمام النووي رحمه تعالى معروف عنه أنه كما ذكرت لم يعمر، لكن الله وضع له القبول أو وضع القبول لكتبه ومؤلفاته، وهذا فيه دليل على أن البركة الحقيقية في العمر إنما هي بقدر ما يخلف الإنسان من آثار، وإلا فبعض الناس قد يعمر لكن وجودك عدمه، وبعض الناس قد يعيش قليلا لكن يخلف ما ينفعه وينفع غيره، كما قال القائل موت التقي حياة لا انقطاع لها، قد مات قوم وهم في الناس أحياء. وعلى رأس هؤلاء نحسبه والله حسيبه الإمام النووي رحمه الله تعالى الذي نتدارس اليوم، بل أكاد أجزم أننا في هذه الساعة ستجدون في العالم الإسلامي من يقرأ كتبه ويدرسها ويبحثها ويتناولها بالشرح والتعليق والحفظ. وهذه الرسالة جديرة حقيقة بالعناية خاصة بالحفظ، فإن طريقة علمائنا لا تكاد تجد أحد منهم إذا أراد أن يوصي الطالب بالتدرج في طلب العلم والمحفوظات إلا وهو يبدأ بهذه الرسالة. فهذه الرسالة ينبغي على كل طالب علم وطالبة علم أن يحفظوها لما فيها من الخير العظيم والنفع العميم. والإمام النووي رحمه الله تعالى جاء عنه أيضا أنه لم يتزوج، وبطبيعة الحال أيضا لم يترك أو لم يخلف ولدا، لكنه خلف هذا الإرث العظيم. أما المؤلف وهو كتابنا هذا الذي نقرأه اليوم، هذا الكتاب رحمه الله تعالى الإمام النووي كان له قصة، وهو أن الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى جمع 26 حديثا فيما يتعلق في الأحكام وأيضا ما يحتاج الناس إليه، نظر فيها الإمام النووي وزاد عليها 16 حديثا، فكان المجموع 42 حديثا، ولذلك يقال 40 تجوزا، لأنهم يقولون الكسور لا تذكر، الكسور يعني الزيادة على 40 لا تذكر. فجمع رحمه الله تعالى 16 حديثا بالإضافة إلى ما جمعه الإمام ابن الصلاح، صار المجموع 42 حديثا. طبعا كما تعلمون الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله أيضا أضاف 8 أحاديث، فصار المجموع 50 حديث، وذلك كثير من مشايخنا يستحبون أن يقرأ الإنسان 40 وزيادة ابن رجب، لأن زيادة ابن رجب رحمه الله فيها فوائد، خاصة أنه تكلم على أحكام المواريث وأحكام الرضاعة وغيرها مما يحتاج الناس إليه. هو شعر أن الإمام النووي لم يضمنها كتابه فأراد أن يتممها بهذه 8 أحاديث. وسبب التأليف هو حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حفظ لأمتي 40 حديثا حشره الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء. وفي رواية: كنت له شفيعا يوم القيامة. وفي رواية: دخل من أبواب الجنة، وغيرها من الألفاظ. وهذا الحديث هو نفسه رحمه الله في مقدمة الأربعين قال: وكل طرق هذه الأحاديث لا تصح، كل طرق هذا الحديث لا تصح، لكنها عادة جرى عليها أهل العلم، وهو جمع 40 حديث في باب أحيانا معين خاص، أو أحيانا في أبواب متفرقة. والإمام النووي لم يكن هو أول من فعل هذا، فإنه مسبوق رحمه الله تعالى بجملة من أهل العلم كابن المبارك والآجري وعبد الرحمن بن مهدي والإمام الحاكم وأبو نعيم وأبو عبد الرحمن السلمي آسف، كل هؤلاء جمعوا 40 حديث في أبواب مختصة. فالإمام النووي سار على طريقة أهل العلم في جمع 40 حديثا، وكما ذكرت هو لم يشر إلى أن الحديث صحيح، لكنها عادة جرى عليها أهل العلم رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب له شروح كثيرة قديمة وحديثة، لكن ننوه هنا إلى مسألة، وهو أن هناك شرح للإمام النووي نفسه على الكتاب، وهذا الشرح الصحيح عند التدقيق أنه ليس شرحا له، وقد أشار إلى هذا الإمام ابن العطار رحمه الله تعالى تلميذ الإمام النووي علي بن العطار، علي بن يوسف بن العطار رحمه الله، وهو الذي أشار إلى ذلك وقال: اخترمته المنية، وقد كان يتمنى أن يشرح كتابه لكن المنية اخترمته فلم يمكن. فأما الشرح الموجود اليوم ونسبته للإمام النووي هو حقيقة شرح ابن العطار نفسه، وابن العطار لم يزد على أن جمع كلام النووي في كتبه الأخرى، خاصة كتاب إيش؟ كتاب شرح مسلم اللي هو كتاب المنهاج، لأن كثير من الحديث التي معنا هي أصلا موجودة في صحيح مسلم، فأتى بكلام الإمام النووي من شرح مسلم، أتى من كلام الإمام النووي في بعض ثم ضمنها شرحا تحت هذه الأحاديث، فظن بعض الناس أن الإمام النووي نفسه هو الذي شرح الكتاب، والحقيقة أنه لم يفعل ذلك رحمه الله تعالى، وإنما الشرح الموجود هو من شروح طلابي خاصة كما ذكرنا الإمام العطار، وقد طبع يعني كتاب ابن العطار رحمه الله تعالى في مجلد طبعته وزارة الأوقاف مشكورة، هذا هو الكتاب شرح الأربعين النووية للإمام علي بن داود بن العطار الشافعي المتوفى سنة 724، ويعني طباعة جيدة ويعتبر من يعني النفائس، لأنه كتاب كما ذكرنا يعتبر من أول من شرح كتاب النووي رحمه الله تعالى، خاصة أنه تلميذه وكان من أكثر الناس ملازمة له في ترجمته، أنه كان عند الإمام النووي قبل وفاته بليالي قليلة، وهو الذي أشار إلى أن الإمام النووي لم يشرح كتابه. طبعا هذا الكتاب كما ذكرنا فيه يعني فوائد كثيرة جدا سيأتي إن شاء الله ذكرها في أثناء الشرح بإذن الله عز وجل. طريقة المؤلف رحمه الله أنه حذف الأسانيد على غير عادة المحدثين، فاكتفى بالراوي الأول واكتفى بالراوي الأخير، يعني ذكر الصحابي وذكر من خرج الحديث، هذا واحد. ثانيا أنه رحمه الله تعالى اقتصر على الصحيح منها فيما يراه هو، وهذه 40 سيأتينا أنها كلها صحيحة أو على الأقل حسنة مقبولة، إلا حديثان كما سيأتي إن شاء الله تعالى الإشارة إليها، وهو حديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، كما سيأتي إن شاء الله تعالى ذكره بإذن الله عز وجل. طيب الحديث الأول حتى لا نطيل في المقدمة، قال عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة ابن بردزبة البخاري، وأبو الحسين مسلم الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما، اللذان هما أصح الكتب المصنفة. هذا الحديث من أعظم الأحاديث، وقد كان أهل العلم يستحبون أن تبدأ التصانيف بذكر هذا الحديث حتى ينبه الطالب لتصحيح النية، فالإخلاص لله عز وجل شرط قبول العمل، ويتأكد هذا في باب العلم، لأن النصوص التي جاءت في التحذير من الرياء جاءت في التحذير من الرياء في باب العلم أكثر من غيرها. من طلب العلم ليجاري به العلماء أو يماري به السفهاء فليتبوأ مقعده من النار. لهذا يقول الإمام الشافعي وهو مروي على الإمام أحمد وابن مهدي، قال: هذا الحديث ثلث العلم. هذا الحديث ثلث العلم، لأن العلم ثلاثة أثلاث، ثلاثة أحاديث: حديث إنما الأعمال بالنيات، وحديث عائشة سيأتينا من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وحديث الحلال بين والحرام والحرام بين. فهذا الحديث يعد ثلث العلم لأهميته. وقال بعضهم: هذا الحديث هو ميزان الأعمال الباطنة، ميزان الأعمال الباطنة الخفية، أما ميزان العمل الظاهر فهو حديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا الحديث هو أصل لقاعدة عظيمة من قواعد الشريعة الفقهية، وهي قاعدة الأمور بمقاصدها. باختصار هي قاعدة النية. النية في اللغة بمعنى القصد، وأما في الاصطلاح قالوا النية هي قصد الطاعة، قصد الطاعة والتقرب إلى الله بإيجاد الفعل أو الامتناع عنه، بإيجاد الفعل أو الامتناع عنه، قصد الطاعة والتقرب إلى الله بإيجاد الفعل والامتناع عنه. أما حكم النية، النية شرط لكل عبادة، وذاك لو قرأتم في كتب الفقه تجدون في كل عبادة تذكر النية. النية شرط لسائر العمل، فيها الصلاح والفساد للعمل. والنية لها فائدتان، النية في العبادة لها فائدتان: الفائدة الأولى تمييز العبادة عن العادة، والفائدة الثانية تمييز العبادة عن العبادة. إذن الأولى إيش؟ تمييز العبادة عن العادة. اثنان دخل المسجد من الفجر للمغرب، واحد فيهم قصد الاعتكاف والثاني قصد التبرد يبي المكيف، أي الاثنين متعبد؟ يا إخوان فعلهم واحد ولا مختلف؟ واحد، نفس الوقت دخلوا ونفس الوقت خرجوا، لكن الأول متعبد والثاني معتاد. الثاني تمييز العبادة عن العبادة، قد يصلي اثنان أو يصلي خمسة، كل واحد يصلي ركعتين، الأول يريد صلاة الفجر والثاني تحية المسجد والثالث قضاء فائتة والرابع سنة الفجر والخامس صلاة استخارة، وقس على ذلك. الآن هذه كلها عبادات، لكن منين عرفنا أن هذا ينوي فريضة وهذا ينوي نافلة وهذا ينوي كذا؟ عرفنا بماذا يا أخوان؟ بالنية. إذن النية نفسها قد يراد منها إيش؟ تمييز العبادة عن العبادة. وحكم النية أو محل النية القلب، والتلفظ بها بدعة، واستثنوا من ذلك صورتان يعني في جواز التلفظ بالنية، وإن كان هذا يعني المثالين معترض عليهما. الأول في الحج والعمرة، حينما يعني يقول لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة، والثاني عند ذبح الأضحية، بسم الله والله أكبر اللهم تقبله من الله هذا منك وإليك اللهم تقبله مني. والصحيح عند النظر نجد أن هذه ليست نية، الأولى تسمى تلبية ليست نية، النية محلها القلب، وإنما هذه تلبية، الجهر بالنسك لا يسمى نية، وكذلك يقال الأمر بالنسبة للأضحية، فإن هذا فيه جهر بالتسمية وصفتها الواردة، وإلا فإن النية محلها محلها القلب. قال عن أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه، هذا الحديث يضرب أهل العلم له مثالا على الحديث الغريب، والغريب هو الذي رواه واحد في طبقات سنده كما تعلمون، فإن هذا الحديث رواه واحد عن واحد عن واحد، وأول من رواه عمر رضي الله تعالى عنه. قال إنما الأعمال بالنيات، إنما أداة حصر، والأعمال إنما الأعمال بالنيات. ما المقصود بقوله إنما الأعمال بالنيات؟ يقول العلم المقصود إنما قبول الأعمال، وقيل المقصود قبول الأعمال، وقال بعضهم صحتها، والصحيح أنها واحد، الصحة والقبول واحد، أي إنما الأعمال أي قبول الأعمال. طيب ما هي الأعمال هنا؟ الأعمال هنا الأعمال الشرعية، أي لا يفهم أحد أن المراد هنا الأعمال الدنيوية، الأعمال الدنيوية لا يحتاج فيها لنية، فعلى ذلك يكون الأعمال الشرعية ما هي؟ فعل الواجب وفعل المندوب وترك الحرام وترك المكروه. هل المباح يحتاج إلى نية؟ نقول الأصل أنه لا يحتاج إلى نية في فعله، إلا أنه إن نواه تقربا أجر. إذن عندنا الأعمال المقصود جميع الأعمال، وإنما لكل امرئ ما نوى، أي بحسب ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، وإن كانت هجرته الدنيا يصيبها امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث بعض أهل العلم قالوا أن له سبب، وهو قصة أحد الصحابة لقب بمهاجر أم قيس، وقصته موجودة عند الطبراني بسند صحيح كما يقول الحافظ بن حجر. أحد الصحابة رجل هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة للمدينة، لكن هجرته لم تكن لأجل الدين، وإنما كانت لأجل التزوج بامرأة اسمها أم قيس، كان قد أحبها ولحق بها ليتزوجها، فأخبر صلى الله عليه وسلم أن الهجرة عبادة، والعبادة لا يؤجر عليها إلا من نواها لله عز وجل. هذا الرجل هاجر مثل ما قلنا قبل قليل في من دخل المسجد للتبرد، هاجر مثل بقية الصحابة، لكن هل كانت هجرته لله أو هجرته لدنيا؟ الهجرة كانت لدنيا، لهذا قال فهجرته إلى ما هاجر إليه، أي أنه ليس له أجر في هذه الهجرة إذا لم يكن قد نواها لله عز وجل. والهجرة معناها الانتقال، والهجرة معناها الانتقال، وحكمها واجبة، واجبة في أربع صور. الأولى الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام إذا لم يستطع إظهار شعائر دينه، دليلها القرآن، إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إذن هذه الهجرة الأولى الواجبة، وهي منين؟ من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، وهذه الهجرة باقية إلى يوم القيامة. أما حديث لا هجرة بعد الفتح فالمقصود هنا انقطاع الهجرة في ذلك الوقت، لأن مكة تحولت إلى دار إسلام بعد أن كانت دار كفر. الهجرة الثانية الواجبة الهجرة من بلاد البدعة إلى بلاد السنة، ولهذا قال الإمام مالك لا أحل لرجل يقيم بين من يسب أبا بكر وعمر، لأنه سيتأثر مع الوقت. الثالث الهجرة من بلاد المعصية إلى بلاد الطاعة، ودليلها قصة الذي قتل 100 نفس، لما ذهب للعالم ماذا قال له؟ اذهب إلى القرية الفلانية فإن فيها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم. الهجرة الرابعة الهجرة من بلاد الخوف إلى بلاد الأمن، ودليلها قوله تعالى عن نبي الله موسى: فخرج منها خائفا يترقب. خائفا خرج منها يعني هاجر منها، قصة خروجه من مصر عليه الصلاة والسلام. نعم. الحديث الثاني عن عمر رضي الله تعالى عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، ثم ذكر الحديث، وسنذكره إن شاء الله تعالى، لكن نقرأ المقدمة، مقدمة الحديث قبل الشروع فيها. هذا الحديث كان ابن دقيق العيد رحمه الله يقول: هذا الحديث أم السنة كما أن الفاتحة أم القرآن. هذا الحديث أم السنة لأنه لم يترك شيء مما يحتاج المرء المسلم إلى معرفته إلا وذكره. ذكر مراتب الدين الثلاثة وعلامات الساعة وأمراتها وغير ذلك. قال: اطلع علينا شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. وعند ابن حبان قال: شديد سواد اللحية، يعني زيادة على الشعر، قال: شديد سواد الشعر واللحية، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. قيل أنه لا يرى عليه أثر السفر أن هذا فيه التأدب في الجلوس في مجلس العلم، وهو أن لا يأتي الإنسان مجلس العلم بثياب رثة أو ثياب مهنة، إنما يتزين لها. قد كان السلف يتوضؤون لمجالس العلم، بل ويغتسلون ويلبسون أعظم ما عندهم من ثياب، ويتطيبون أفضل ما عندهم من طيب. قال: ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، على فخذي نفسه، يعني جبريل لما جلس الجلسة هذه وضع يد على فخذه هو، ليس المراد أنه جعل يد على فخذ النبي صلى الله عليه وسلم. وجبريل الأصل أنه كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم متشكلا بصورة إنسان. هل رآه النبي صلى الله عليه وسلم على صورته؟ نعم رآه، رأى أكثر من مرة كما تعلمون، قيل أنه رآه مرتين عليه الصلاة والسلام، لكن أكثر ما كان يأتي على صورة رجل. قال: حتى قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. هنا نداء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم بما يا محمد مخالف لما أمر الله به من عدم جواز نداء النبي باسمه المجرد: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فالأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم يقال: يا رسول الله، يا نبي الله، هكذا كان الصحابة يفعلون. لكن جبريل هنا لم يفعل هذا، وإنما نادى النبي صلى الله عليه وسلم باسمه المجرد. لماذا؟ قال: يجاب عن هذا الفعل بجوابين. الجواب الأول أن هذا كان قبل النهي، قبل النهي يا محمد، قبل النهي. والجواب الثاني أنه أراد أن يعمي على الصحابة حتى لا يعرفونه، فأوهمهم بأنه أعرابي، لأن الأعراب هم الذين كانوا ينادون النبي صلى الله عليه وسلم باسمه المجرد، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يعترض عليهم تأليفا لقلوبهم، فأراد أن يعمي عليهم بأنه أحد الأعراب. قال: أخبرني عن الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ذكر الآن مرتبة الأولى من مراتب الدين وهي الإسلام. والإسلام له خمسة أركان: الأولى الشهادتين، والشهادتان هي شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والناس في الشهادة والنطق بها واعتقادها على أربعة أقسام: ناطق معتقد، وناطق غير معتقد، ومعتقد غير ناطق، وغير ناطق وغير معتقد. أعيدها سهلة لو ما عدتها حفظتوها. النطق والاعتقاد في صورتين، ناطق معتقد وغير ناطق ولا معتقد، هذه ضد هذه. ماذا بقي؟ ناطق غير معتقد ومعتقد غير ناطق. إذن الأول ناطق، يعني ناطق بها ومعتقد لما دلت عليه، فهذا ناج في الدنيا والآخرة. طيب ما معنى لما نقول ناج في الدنيا؟ يعني أننا لا نتعرض لدمه ولا ماله ما دام نطق الشهادة، الأصل إسلامه، وناجي في الآخرة لأنه معتقد لما دلت عليه. الثاني ناطق غير معتقد، ينطق بها لكنه لا يعتقدها، وهذا من مثاله المنافقين. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وهؤلاء ناج يعني الناطق المعتقد غير معتقد ناج في الدنيا هالك في الآخرة، ناج في الدنيا هالك في الآخرة. كيف قلنا ناج في الدنيا؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم تعرض للمنافقين قتلا؟ أبدا، ما كان يقتلهم. لا يتحدث محمد أن محمد يقتل أصحابه. الثالث عكسها، معتقد غير ناطق، لم ينطق بها لكنه يعتقد أن هذه الكلمة هي الحق، وهذا مثاله من؟ أبو طالب. وهذا هالك في الدنيا والآخرة. والرابع غير ناطق وغير معتقد، وهذا حال الكفار المكذبين، وهذا بلا شك أنه من باب أولى أنه إيش؟ هالك في الدنيا والآخرة. هذه أقسام الشهادة، شهادة لا إله إلا الله. وهذه الشهادة لا يعذر أحد بعدم النطق بها، لأن قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. لا يعذر أحد بتركها إلا واحد، من هو؟ من عجز عنها كالأخرس، هذا يدخل في الإسلام ولو لم ينطق بها. لماذا؟ لأنه إيش؟ غير قادر عليها. واختلفوا هل يكفي الشهادة الأولى للدخول في الإسلام، يعني لو أن رجلا لما أراد أن يدخل في الإسلام قال أشهد أن لا إله إلا الله ولم يأتي بالشهادة الثانية وأشهد أن محمد رسول الله، هل هي كافية أو ليست كافية؟ قولان لأهل العلم، والأقرب أن شهادة أن محمد رسول الله كمال، الكمال أن يأتي بهما جميعا، لكن لو أنه أتى بالشهادة الأولى هل يصح إسلامه؟ الجواب نعم. قالوا لأن شهادة أن لا إله إلا الله متضمنة لشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال وأن محمد رسول الله، شهادة أن محمد رسول الله، ومعنى أن شهادة أن محمد رسول الله تتضمن أربعة أمور: طاعته فيما أمر، واحد، تصديقه فيما أخبر، اثنان، اجتناب ما عنه نهى وزجر، ثلاثة، أن لا يعبد الله إلا بما شرع، أربعة. كم هذه شهادة محمد صلى الله عليه وسلم؟ نعيدها: طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، والرابعة أن لا يعبد الله إلا بما شرع يعني رسوله، لا بالأهواء والبدع. ثم ذكر إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. الصلاة ركن من أركان الإسلام، بل لم يأتي عبادة أو لم يأتي في ذكر عبادة أن من تركها تكاسلا كفر إلا كفر، من ترك تكاسلا كفر إلا الصلاة، بخلاف بقية الصلوات الأخرى. والناس في ترك الصلاة على ثلاثة أقسام، الناس في ترك الصلاة على ثلاثة أقسام: الأول تارك جاحد، والثاني تارك متكاسل تركا كليا، والثالث تارك متكاسلا تركا جزئيا، يعني يصلي أحيانا ويترك أحيانا. أما الأول فهو كافر بالإجماع. من هو؟ الجاحد. قال ولو صلى، إذا كان يقول الصلاة ليست واجبة، طيب شي خليه يصلي مدام جاحد. أحيانا الخوف يكون في بلد يعاقب على ترك الصلاة. الثاني متكاسل لكن تركه ترك كلي، وهذا الراجح أنه يكفر لعموم الأدلة، وهو قول أحمد وإسحاق رحمه الله. والأدلة في هذا كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بينه وبين الصلاة فمن تركه فقد كفر. ويدخل في هذا الثاني أيضا قالوا الذي لا يصلي إلا الجمعة، ما يصلي إلا الجمعة فقط، هذا أيضا تركه ترك كلي ولا جزئي؟ يا إخوان ترك كلي، لأن الحكم الغالب. الثالث اللي هو ترك متكاسل ترك جزئي، وهذا لا يكفر لكنه على خطر عظيم. وقد ذكر هذا التفصيل شيخ الإسلام في الفتاوى رحمه تعالى، وذلك قال وأما من كان يصلي أحيانا ويترك أحيانا فهذا فيه إيمان ونفاق، وتجري عليه أحكام الإسلام الظاهرة، فلا إن كانت تجري على ابن سلول فغيره من باب أولى، إذا لا يحكم بكفره. فإذا الواجب طبعا مثل هذا التفصيل من المهم جدا أن ننبه إلى تنويه مهم، وهو أن ليس كل ما يعلم يقال أمام من عرف عنهم التكاسل. اليوم بعض الناس يقال بكفر تارك الصلاة على المنابر في كل جمعة ويسمعونها، وهم مع هذا مفرطون. كيف لو قلنا لهم ترى المسألة فيها تفصيل، ها ماذا سيكون حالهم؟ هذا سيزداد غيهم ويزداد أيضا يعني إهمالهم لهذه الصلاة. ثم قال أخبرنا، قال صدقت، فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال يا محمد أخبرني عن الإيمان. الإيمان والإسلام إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. إيش معنى إذا اجتمع افترقا؟ يعني إذا جاء الإسلام والإيمان في نص واحد صار لكل واحد إيش معنى. فالإسلام هي الأحكام، هي الأعمال الظاهرة، والإيمان هي الأعمال إيش الباطنة. أعيد، قلنا الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترق، يعني إذا جاء في نص واحد فإنه الإيمان، الإسلام هو الأعمال الظاهرة والإيمان هو الأعمال الباطنة. وإذا افترق اجتمع، يعني إذا جاء الإسلام وحده يدخل فيه الإيمان، وإذا جاء الإيمان وحده يدخل فيه الإسلام. والدليل حديث وفد عبد القيس في البخاري أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا محمد أخبرنا عن الإيمان. انظر سؤالهم، قال الإيمان أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتؤدي الخمس من المغنم. الآن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ماذا؟ الحديث هذا عن الإيمان، وكان الجواب عن ماذا؟ عن الإسلام. واضح؟ إذن فسر الإيمان بالإسلام لأن الإيمان ورد وحده هنا، فدل على أن الإسلام داخل فيه. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. والإيمان بالله يتضمن الإيمان بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته ووجوده سبحانه وتعالى. ثم الإيمان بالملائكة، والإيمان بالملائكة ينقسم إلى قسمين، إيمان مجمل وهذا لا يسع أحد من الناس تركه، وإيمان مفصل وهذا لا يجب على كل أحد. طيب ما هو الإيمان المجمل؟ قالوا أن يؤمن مثلا أن هناك خلق من خلق الله اسمه الملائكة، خلقوا من نور ومن أسمائهم جبريل وميكائيل، لكن تفاصيل الإيمان بالملائكة هذا لا يجب على كل أحد. هل الملائكة يوصفون بالذكور والأنوثة؟ هل الملائكة يأكلون؟ هل الملائكة يتناكحون؟ هل الأفضل صالح البشر أم الملائكة؟ هذه مسائل لا يجب على كل أحد معرفتها، هذا يسمى الإيمان المفصل. لكن الأمة كلها يجب عليها أن تؤمن بأي إيمان؟ يا إخوان، المفصل ولا المجمل؟ المجمل. وكذلك يقال بالنسبة للإيمان بالكتب والإيمان بالرسل، التفاصيل الجزئيات الموجودة في هذه الأركان هذا ليس على سبيل الوجوب على كل أحد، وإلا للزم من ذلك نفي الإيمان عن كل من لم يعلم تفاصيل هذه المسائل، وهذا لم يقل به أحد. أما الركن السادس فهو الإيمان الخامس، وهو الإيمان باليوم الآخر. واليوم الآخر سمي باليوم الآخر لأنه ليس أو آخر هذه الدنيا، أو ليس بعده يوم من هذه الدنيا. والإيمان باليوم الآخر يتضمن ثلاث مواضع: الإيمان بعلامات الساعة لأنها مقدمات اليوم الآخر، والإيمان بما يكون في القبر، والإيمان بما يكون بعد خروج الناس من قبورهم. كم موضع؟ يا إخوان ثلاث مواضع، في قلنا علامات الساعة والقبر وما بعد القبر. قال: والإيمان بالقدر خيره وشره. والإيمان بالقدر خيره وشره، قدر الله لا يختلف أحد أنه خير، قدر الله لا يختلف أحد أنه خير، لكن هل في قدر الله شر؟ لأن الحديث قال شره، في رواية أخرى حلوه ومره، هل في قدر الله مرارة؟ الجواب نعم، لكن الشر هنا مضاف إلى المخلوق وليس مضاف إلى الخالق، لذلك قالوا الشر بالنسبة للمقضي لا بالنسبة للقضاء، فقضاء الله كل خير، لكن ما يقع على العبد من فقد قريب وفقد صاحب وحصول حادث وابتلاء بمرض وابتلاء بعقوق، كل هذا شر بالنسبة لمن؟ بالنسبة للإنسان نفسه. قالوا مثل الدواء مر لكن فيه خير ولا ما فيه؟ فيه خير. كذلك يقال ما يجده الإنسان من ابتلاءات شر بالنسبة له لكن فيه خير إن هو صبر واحتسب. إذن هذا هو المقصود بالشر ومقصود بالمرارة، مرارة بالنسبة للمقضي. وننوه هنا إلى مسألة مهمة في القضاء والقدر، طبعا لا ليس هذا مجال التوسع، لكن من أهم قواعد المهمة في باب القضاء والقدر أنه لا تلازم بين مشيئة الله ومحبته، لا تلازم بين مشيئة الله ومحبته. سأشرحها الآن. لو سألتكم سؤال، هل الله عز وجل شاء وقوع الطاعة والإيمان ولا لا؟ يا إخوان شاءها. هل الله شاء وقوع الكفر؟ هل الله يريد الكفر؟ هل يريد المعاصي؟ هل يريد النفاق؟ يا إخوان شاء ولا ما شاء؟ أنتم أمام جوابين، في جواب أهل السنة، والجواب الثاني جواب المعتزلة، يعني ديروا بالكم. طيب إذن إن قلت والله لم يشاء الكفر، هذا كلام أهل الاعتزال، لأن عندهم الله يشاء الخير والمخلوق هو الذي يشاء الشر، وعند أهل السنة الله يشاء الخير ويشاء الشر، لأنه لو لم يشاء الله وقوع الشر ما وقع ولا لا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. لكن هل يلزم من مشيئة الله وقوع الكفر محبته؟ هل الله يحب الكفر؟ إن الله لا يحب كل خوان أثيم. طيب والله لا يحب الكافرين، لكن لا يلزم محبتها. طيب لماذا شاءها إذن ما دام لا يحبها؟ يا إخوان هذا الآن ثمرة هذه المسألة. الله شاء الكفر، قلنا شاءه، لكن لا يلزم أنه يحبه. طيب لماذا شاءه ما دام لا يحبه؟ يا إخوان الابتلاء ليميز الله الخبيث من الطيب. إذن الله له حكم في وجود الكفر، وإلا الله جل وعلا لا يعجزه أن يجعل الناس كلهم مطيعين وكلهم متقين وكلهم مؤمنين، لكن الله أراد أن يبتلي العباد، يبتلي الكافر بالمؤمن، المؤمن بالكافر، والمطيع بالعاصي، والمهتدي بالضال، والفقير بالغني، والصحيح بالمريض والمريض بالصحيح، وقس على ذلك. إذن هذه من أهم قواعد الإمام القضاء والقدر، أنه لا تلازم بين المشيئة وبين المحبة. والمشيئة هنا هي نفسها الإرادة الكونية، إرادة الله الكونية هي نفسها المشيئة، لأن المشيئة لا تنقسم، ما في شيء اسمه مشيئة كونية ومشيئة شرعية، المشيئة هي الكونية الإرادة. قال: يا محمد أخبرني عن الإحسان. الإحسان قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والإحسان له درجتان أو مرتبتان: مرتبة الرغب والطلب، ومرتبة الهرب والهرب، الرهب والهرب، مرتبة الرغب والطلب ومرتبة الرهب والهرب. هذه مراتب إيش؟ الإحسان. أن تعبد الله كأنك تراه، هذا الطلب ولا الهرب؟ طلب. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لذلك بعض العلماء يقول المرتبة الأولى أعظم من الثانية، لأنها مرتبة كمال، أن يعبد الإنسان ربه على وجه الطلب والرغب. ولا شك أن كلاهما مطلوب، فالله يحب أن يعبد بالخوف، ويحب أن يعبد بالحب، ويحب أن يعبد بالرجاء سبحانه وتعالى. قال: يا محمد متى الساعة؟ قال: ما المسؤول بأعلم من السائل، بأعلم بها من السائل. وهذا أكبر رد على من اليوم يجتهد ويبذل يعني وسعة في ويشغل وقته في معرفة وقت الساعة، وهذا مضيعة وقت. لو كان أحد يعلم الساعة متى تكون لكان أعلم الناس بها، أعظم الأنبياء وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وأعظم الملائكة الذي هو من؟ جبريل. لا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ولا جبريل يعلم. ولذلك الواجب على الإنسان الاستعداد للساعة، ولا الواجب البحث عنها، عن وقتها، استعداد لها. في كلمة جميلة لجعفر الصادق رحمه الله يقول فيها: إن الله أراد بنا أشياء وأراد منا أشياء، فما بالنا اشتغلنا بما أراده الله بنا عما أراده منا. ها، من يقولها؟ سهلة ولا صعبة؟ يلا، ما حفظتوها؟ ها تفضل. أراد أي وأراد بعد، أراد شيئين، بنا، بنا أشياء. ها، ما أراده منا. أحسنت. شو اللي أراد الله بنا؟ أولا شو اللي أراد الله منا؟ هاي إخوان، التوحيد، الواجبات، فعل ترك المنهيات، هذا اللي أراد الله منا. وأراد بنا، ما هو الذي أراد بنا؟ هاي إخوان، المقادير، المقادير أرادها بنا، يعني ليس لنا خيار فيها. فما بالنا اشتغلنا بها، اللي هي المقادير، غيبيات، معرفة الساعة متى تكون، وتركنا ما أراده منا. هذا واقع الناس اليوم، يعطون وقت لقضية متى الساعة. ولذلك انظر اليوم كل من كتب في تحديد الساعة منذ القدم، طيب، كلهم أخطأوا في التحديد. آخرها كتاب عمر أمة الإسلام الذي جزم وأطال النفس في لي النصوص حتى يجعل الساعة سنة 2000، الساعة 12 في الليل سنة 2000. طيب، والعالم في ذاك الوقت تذكرون ترقب هذا الحدث الكبير، كم صار على 2000 الحين؟ ها نا، أنتم الحين يوم القيامة ولا موجودين في الدنيا؟ كله كلام فاضي. طيب، إذن هذا مضيعة أوقات وأعمار لا يستفيد منها الإنسان شيئا. ولذلك أنكر الإمام النووي طريقة المنجمين في تحديد وقت الساعة وأهل الحساب، لأن هذا لا يعلم إلا بوحي من الله عز وجل. ثم قال: يا محمد، لما أخبره عن أمارات، قال: أخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة، رعاء الشاة طول في البنيان. طيب، علامات الساعة يقسمها بعض أهل العلم إلى ثلاثة أقسام: صغرى ووسطى وكبرى. وبعضهم يقسمها إلى قسمين: صغرى وكبرى. إذن الصغرى عندهم قالوا هي التي وقعت ولم تعد تقع، من يعطيني علامة انتهت لا وقوع لها مرة أخرى؟ ها، انشقاق قمر، بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، موت النبي، هذه انتهت ما يمكن تتكرر. الثاني وسطى، وهي التي وقعت ولا زالت تقع، مثل فشو العلم وكثرة فشو الجهل وقلة العلم، كثرة الزلازل، حصول الزنا. والكبرى هي التي لم تقع، العلامات العظيمة التي لم تقع، قد جاء ذكرها في حديث أبي ذر وهي عشر. والعلامة الفارقة بين الكبرى وبين الصغرى والوسطى الفاصلة هي خروج المهدي. خروج المهدي الصحيح أنها ليست من الكبرى، لكنها تفصل بين الكبرى وبين الوسطى. قال: أن تلد الأمة ربتها. وهذا فيه عدة أجوبة لأهل العلم. ما معنى أن تلد الأمة ربتها؟ القول الأول أن فيه إشارة إلى العقوق التي تقع بين يدي الساعة، كثرة العقوق، حتى تعامل البنت أمها معاملة الأمة، معاملة السيدة لأمتها. والثاني إشارة إلى كثرة الفتوحات، يعني كأنها بشارة أن تلد الأمة ربتها، إشارة إلى كثرة الفتوحات وما يحصل فيها من التسري. وقيل أن تلد الأمة ربتها، يعني أن تلد ولدا من سيدها فتباع هي هذه الأم فيشتريها ولدها، هذا معنى أن تلد الأمة ربتها، لأن الولد صار سيد هنا. قال: وأن ترى الحفاة العالة. الحفاة العالة، العالة هم الفقراء. وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. الحفاة العراة العالة، العالة يتطاولون في البنيان. والتطاول في البنيان هنا إشارة قالوا إلى كثرة الإسراف، المبالغة وبسط الدنيا. وقال بعضهم: هذا خبر ليس فيه ذم ولا مدح. هنا نقطة مهمة: هل كل علامات الساعة مذمومة؟ يا إخوان، هل كل ما ورد في علامات الساعة مذموم؟ الجواب: لا يلزم. من هذا الحديث تطاول الناس في البنيان، لو قلنا أنه ليس المراد فيه الإسراف، إشارة إلى كثرة الأرزاق والأموال بين يدي الناس، إذن ليس ذما. في نصوص كثيرة ذكرت علامات الساعة. طيب، من ذلك مثلا وجود هذه التطورات الحديثة، الوسائل الحديثة في النقل، كل هذا ليس في ذم. انتفاخ الأهلة، إن بين يدي الساعة انتفاخ الأهلة، حتى يرى لثلاث ليالي أنه لليلتين، ويرى لليلتين أنه لليلة، الهلال يكون شكله كبير، هذا في ذم في ظاهر؟ لا. حتى تعين المرأة زوجها في التجارة. طيب، تقارب الأسواق، هذه ليست فيها ذم. إذن علامات الساعة قد تأتي مذمومة يراد بها الذم، وقد تأتي من باب الخبر، الخبر المجرد، يعني كأنها تنبيه للناس: إذا رأيتم هذه العلامات فاستعدوا لما يكون يوم القيامة. إذن ليس المراد بها الذم مطلقا. ثم قال: ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. الله ورسوله أعلم، هل يجوز؟ هذه الكلمة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لا خلاف في جواز قولها، لما كان يسأل أحد من الصحابة يقول: الله ورسوله أعلم. لكن هل يجوز أن تقول الله ورسوله أعلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه المسألة فيها تفصيل. فنقول: إن كان السؤال في أمر غيبي فلا نقول إلا الله أعلم، لأن الغيب لا يعلمه إلا الله، والنبي توفاه الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان السؤال في حكم شرعي فإنه يجوز أن تقول الله ورسوله أعلم، لأن صاحب الشرع الذي علمنا الأحكام من هو؟ ها يا إخوان، النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فرق في المسألتين: الله ورسوله أعلم إن كان في غيب لا تقال، يقال فقط الله أعلم، وإن كان في حكم شرعي فإنه يجوز أن تقال، لأن الذي علمنا الشرع هو النبي صلى الله عليه وسلم، الأحكام إنما جاءت من طريقه صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال قلت الله رسوله أعلم، قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وذكرنا لكم أن جبريل تشكل كثيرا في صورة دحية الكلبي أحد الصحابة رضي الله تعالى عنه، وجاء ورآه النبي صلى الله عليه وسلم على صورته في عدة أمور مرات، صلى الله عليه وسلم رأيت جبريل وله 600 جناح، جناح منها قد غطى الأفق، إشارة لعظم خلقه عليه السلام. إذن هذه كلها أيضا أو هذه فوائد متعلقة بهذا الحديث، ونكمل إن شاء الله تعالى بعد الصلاة بإذن الله عز وجل. والله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين.